وطالب العلم ينبغي له أن يربط نفسه بكتب السلف ويربط نفسه بكتب العلماء السابقين ويستفيد منهم حتى يعرف المنهج السليم. أما أن يقول أنا طالب علم ثم يدخل في المكتبات ويقرأ هكذا سيضيع الوقت عليه وسيتخبط ولن يخرج بفائدة. وعالم كبير مثل شيخ الإسلام ابن تيمية يرسم لك المنهج السليم الذي تنطلق من خلاله في كيفية معرفة قراءة كلام الله جل وعلا وقراءة القرآن، ويعلمك كيف تقرأ القرآن، ويعلم كيف تفهم القرآن، ويعلمك ما منهج السلف الذين هم قدوتنا كيف كانوا يتعاملون مع القرآن وكيف كانوا يفسرون القرآن.